يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يتولى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، وباسمكم جميعا نشكر لفضيلة الشيخ تجاوبه مع البرنامج. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمع. مستمع من اليمن يسأل ويقول: أنا شاب أبلغ من العمر 25 عاما، متزوج وعندي ولدان، قد تزوجت بمال مختلط، منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وكذلك عمرت بيتا من هذا المال المختلط، وأنا الآن في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان المال الذي دخل عليك من حرام نتيجة أنك سرقته من أحد، يعني أخذته من أحد بغير حق شرعي، فإنك تعيده إلى من أخذته منه. وإذا كان هذا الحرام نتيجة معاملات مالية محرمة كأموال الربا وكالأموال التي تحصل للإنسان نتيجة غش أو ما إلى ذلك، فإنه ينبغي أن تنظر إلى القدر المحرم من المال الذي عندك، لأنك تقول اختلط، فتعرف نسبة الحرام من هذا المال وتتصدق بها. فإذا فرضنا أنك استحصلت مثلا على 100,000، وبعد التأمل وجدت أن هذا المبلغ منه 20,000 هذه دخلت بغير طريق مشروع، فإنك تخرجها. فإن كنت أخذتها من أحد بغير حق تعيدها إليه، وإذا كانت نتيجة معاملة من المعاملات التي ليست بشرعية فحينئذ تتصدق بهذا القدر الذي دخل عليك. فيجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه وأن ينزه ملبسه ومأكله ومشربه ومسكنه، وكذلك زواجه ينبغي له أن وسائر حياته ينزهها من الأمور المحرمة، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. تالة بعثت بها مستمعة رمزت لاسمها بحرف هاء عين عين، تقول في سؤالها الأول: إذا ولدت المرأة أو أسقطت وبعد أسبوع طهرت، فهل لها أن تصلي؟ وهل يجوز لها أن تصوم ويجزئها ذلك عن صيام الفرض؟ وهل لها أن تعتمر وتحج؟ وهل تمنع من شيء غير ذلك؟ الجواب: أن المرأة إذا طهرت من النفاس، سواء مضى عليها 5 أيام أو 10 أيام بعد الولادة، فإنها تصوم وتصلي ولها أن تحج ولها أن تعتمر. وكونها طهرت قبل تمام 40 هذا ليس له أثر، وبالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول فيه: هل للمرأة التصرف في مالها الخاص بدون إذن زوجها، كأن تعطي أهلها منه مثلا؟ وهل للزوج أن يمنعها من ذلك؟ وهل يجب عليها أن تطيعه إذا منعها؟ الجواب: أن المرأة كالرجل من ناحية أن لها الحق أن تتصرف فيما تملكه، سواء مثلا أوقفته أو أوصت به أو تصدقت به أو أهدته مثلا أو أدت حقا واجبا عليها، كما إذا كان والدها فقيرا وهي غنية، أو كانت أمها فقيرة وهي غنية، أو كان مثلا لها إخوان وكانت هي غنية وهم فقراء وفي أمس الحاجة إليها، فإنه لا مانع من أن تعطيهم من مالها، لا مانع من أن تنفق عليهم من مالها. وليس لزوجها حق في أن يتصرف في مالها وأن يمنعها من التصرف في مالها إلا بإذنه، لأنه تزوجها على أساس أنها زوجة لا على أساس أنه مالك لها من جميع الوجوه. ولهذا نجد أن بعض الأزواج يحصل عنده شيء من التأسف في أخذ الأمور المالية من زوجته، فإذا كانت موظفة منعها من أن تتصرف في راتبها لا بالنسبة لنفسها، يعني يمنعها حتى ما تشتري كسوة لنفسها، يقول أنت زوجتي ملكي وهذا أجر عملك وأنا مالك لك فلا حق لك في هذا الراتب، فيمنعها من الانتفاع به في نفسها ويمنعها من الانتفاع به لأولادها، يقول أنا أنفق عليك وأنفق على أولادي، ويمنعها بطبيعة الحال من إعطاء أبيها أو أمها أو أختها أو أخيها، يمنعها منعا كليا. ولا شك أن هذا تعسف وظلم للمرأة، وبالله التوفيق. إذا لم تطعه ربما يعني يمنعها من الخروج للعمل، فهل له ذلك؟ هذا شيء يرجع إلى ما كان قبل الزواج، فإذا كانت قد اشترطت عليه في أن تعمل فالمسلمون على شروطهم، وإذا لم تشترط عليه ذلك وحصل نزاع فإنهم يذهبون إلى المحكمة ويحكم القاضي بينهما، وبالله التوفيق. أثابكم الله. مستمعة من حائل تقول: أتتني العادة الشهرية 3 أعوام وأنا صغيرة لم أصم شهر رمضان في تلك الفترة لعدم مقدرتي وصغر سني، والآن قال لي بعض الناس إن علي أن أقضي 3 أشهر، فهل هذا صحيح؟ الجواب أن المرأة تبلغ إذا حاضت، فوجود الحيض عندها علامة من علامات البلوغ، وبناء على ذلك فإن السائلة قد بلغت بحصول الحيض، وحينما تركت الأيام هي أبهمت، لا أدري هل هي تقصد أنها ما صامت 3 أشهر، يعني تركت رمضان كله من 3 سنوات، فإذا كانت قد تركته، تركت صيام رمضان 3 سنوات من أوله إلى آخره، فالواجب عليها هو ما تركته بعد البلوغ، فإذا كانت الحيضة قد جاءتها مثلا في آخر شعبان فقد بلغت ودخل عليها رمضان، هذا بالنسبة لرمضان الأول، أما رمضان الثاني والثالث فالأمر في هذا واضح، لكن بالنسبة لرمضان الأول إذا كانت حاضت في آخر شعبان فقد طهرت، أو حاضت مثلا في أول يوم من أيام رمضان فقد بلغت، وحينئذ إذا كانت قد تركت هذه الأشهر 3 فإنها تقضيها وتكفر عن كل يوم بإطعام مسكين 1/2 صاع من البر، يعني 1.5 كيلو تقريبا، أما إذا كان قصدها أنها تركت صيام الأيام التي حاضت فيها، بمعنى أنها حاضت في رمضان الأول وفي رمضان الثاني وفي رمضان الثالث، فإنها تنظر إلى عادتها، فإذا كانت عادتها على سبيل المثال 7 أيام فإنها تصوم 21 يوما وتكفر عن كل يوم بإطعام مسكين بسبب التأخير، بسبب تأخير الصيام، ولا وليست يعني وكونها صغيرة على حسب كلامها لا يكون هذا مانعا من وجوب الصيام عليها، لأنها بلغت بالحيض كما سبق، وبالله التوفيق. أثابكم الله. المستمعة أم معاذ من الرياض تسأل وتقول: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق لأنه تزوج عليها، فهل يحرم عليها ذلك؟ وهل تدخل في الوعيد الوارد في أن من طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى شرع التعدد، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، ولكن قال بعد ذلك: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وفي موضع آخر قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فمسألة التعدد هذا أمر مشروع، ولكنه منوط بالعدل بقدر الاستطاعة. فإذا تزوج الرجل زوجة وتبين له بعد زواجه بها أنها غير كافية له لأسباب يعلمها هو، ثم تزوج زوجة أخرى، فليس للزوجة الحق في أن مثلا تعمل أعمال من شأنها أن تكون مانعة له عن ابتداء هذا الزواج، أو مانعة له عن استمرار هذا الزواج، وليس لها الحق أيضا في أن تترك البيت، بيت زوجها، بسبب أنه تزوج، لأنها بهذا قد تكون قد أضرت بنفسها من جهة، وقد أضرت بأولادها من جهة أخرى، وقد أضرت بزوجها من جهة ثالثة، إذا كانت علاقة فيها علاقة قوية وطيبة وقد قام بجميع حقوقها، فهي تضر نفسها من ناحية أنها قد تعرض نفسها للطلاق، وقد تعاقب بتأخير الزواج، يعني أنها ماتت يتأخر زواجها، وتجني أيضا على أولادها بالنظر إلى أنهم قد يتشتتون، وهكذا. ففيه مصالح من يعني في بقائها مع زوجها، مصالح لها ولأولادها ولزوجها. وأما كونها تترك بيت زوجها فهذا كما ذكرت فيه مضرة عليها وعلى أولادها وعلى زوجها، اللهم إلا إذا كان الزوج غير صالح في يعني غير صالح في نفسه، أو غير صالح في دينه، غير صالح في سلوكه، فهذا تقديره يرجع إليها، وبالله التوفيق. نعم. السؤال الثاني: إذا صامت المرأة وزوجها حاضر من غير إذنه، مع العلم أنها تعلم أنه لا يرغب فيها، فهل عليها إثم؟ الجواب: إذا كان الصيام فرضا فإنها تصوم ولا حاجة إلى إذنه، لأن حق الله مقدم على حقه، وإذا كان نفلا فإنها تستأذنه، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. من السودان يسأل سائل ويقول: هل للمرأة ظهار من زوجها؟ فإن لي أختا قالت لزوجها: هو علي كأخي، ثم بعد ذلك عادت إليه، فهل عليها في ذلك شيء؟ ويقول إنه قال لأخته: عليك أن تصومي 3 أيام، فهل هو مصيب في هذا أو مخطئ؟ الجواب: إذا حرمت المرأة زوجها على نفسها فإن هذا ليس كتحريم الزوج، ولكن